أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرهم فإنا مبرمون. يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أعوذ بالله. يا لما ذكر سبحانه وتعالى عاقبة المتقين وما أعد الله لهم من النعيم المقيم في جنات النعيم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحفرون الآيات أتبع ذلك بذكر حال المجرمين. والمجرمون هم الكفار هم المشركون هم الكافرون بالله ورسله هم المجرمون حقا. ليس المجرم فقط الذي يسرق ويقتل, هذا هو مفهوم المجرم والإجرام عند الناس. هذا صحيح أنه إجرام وارتكاب لجرم عظيم من كبائر الذنوب, لكن إذا سمعت الله يقول ويذكر المجرمين فاعلم أنهم الكفار. ولهذا يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام إلى قوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم النار. إنا من المجرمين منتقمون. إنه لا يفلح المجرمون وهكذا. ومن ذلك هذه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا إله جهنم دار العذاب التي أعدها الله للكافرين. المجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يخفف عنهم العذاب لا يفتر عنهم وهم فيه وهم في العذاب مبلسون يعني آيسون. نعوذ بالله من النار استعيذ بالله من النار كثيرا استعيذ بالله من النار كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام إذا تشاهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع. يقول أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من فتنة المحيا ومن دعاء الصالحين دائما وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين بشركهم تكذيبهم ومعاصيهم. ونادوا يا مالك ينادون مالك ومالك خازن النار هذا هو المعروف في التفسير. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يدعون أن يقضي الله عليهم بالموت أن يموتوا. لا يقضى يقول الله لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم العذاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم باقون. هذا هو الجواب. ماكثون باقون، إنكم باقون، باقون في العذاب. الله، اللهم سلم وسلم. قال إنكم ماكثون. ثم قال تعالى خطابا للكفار المشركين من كفار قريش وغيرهم، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. جاءهم الله تعالى بالحق في هذا الكتاب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم. أيظن هؤلاء الكافرون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، الله يسمع أقوال الناس، سرهم وجهرهم، ويعلم أعمالهم. بلى، يقول بلى، يعني نسمع سرهم ونجواهم. وأيضا أضف إلى هذا أن معهم رسل، ملائكة يكتبون أعمال. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يكتبون. قل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله المستعان. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما ذكر نعيم الجنة عقبه بذكر عذاب جهنم فقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. الآيات: إن المجرمين الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم في عذاب جهنم أي منغمرون فيه، أي في عذاب جهنم أي منغمرون فيه، محيط بهم العذاب من كل جانب خالدون فيه. يعني فأنه يأخذ هذا المعنى من قول في عذاب جهنم، يعني منغمسون ومأموسون ومغمورون في العذاب. نعم. محيط بهم العذاب من كل جانب، يا الله يا الله، خالدون فيه لا يخرجون منه أبدا. آمنت بالله ورسوله. ولا يفتر عنهم العذاب ساعة، لا بإزالته ولا بتهويل عذابه، وهم فيه مبلسون أي آيسون من كل خير غير راجين للفرج. وذلك أنهم ينادون ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا العذاب العظيم بما قدمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم. ونادوا وهم في النار لعلهم يحصل لهم استراحة: يا مالك ليقض علينا ربك أي ليمتنا فنستريح فإننا في غم شديد وعذاب. يا الله أجلنا من النار. أخرجنا من النار. صلى الله عليه. فإننا في غم شديد وعذاب غليظ لا صبر لنا عليه ولا جلد. قال لهم مالك خازن النار حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن يقضي عليهم: إنكم ماكثون أي مقيمون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم. القرآن يفسر بعضهم ويشهد بعضهم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. صلى الله عليه. أي مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبدا. لم يحصل لهم ما قصدوه بل أجابهم بنقيض قصدهم وزادهم غما إلى غمهم ثم وبخهم بما فعلوا فقال: لقد جئناكم بالحق الذي يوجب عليكم أن تتبعوه فلو تبعتموه لفزتم وسعدتم ولكن أكثركم للحق كارهون فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها. فلذلك شقيتم شقاوة صغيرة لا سعادة بعدها. قال الله تعالى: أم أبرموا أمرم فإنا مبرمون الآيات. يقول تعالى: أم أبرموا أي أبرم المكذبون بالحق المعاندون له أمرا أي كادوا كيدا ومكروا للحق أي من جاء بالحق ليلحقوه بما موه من الباطل. أم أبرموا أي يقول تعالى: أم أبرموا أي أبرم المكذبون بالحق المعاندون له أمرا أي كادوا كيدا ومكروا للحق ولمن جاء بالحق ليدحضوه بما موه من الباطل المزخرف المزوق. فإنا مغرمون أي محكمون أمرا ومدبرون تدبيرا يعلو تدبيرهم وينقضه ويبطله وهو ما قيضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. أم يحسبون بجهلهم وظلمهم أنا لا نسمع سرهم الذي لم يتكلم. يا رب لا إله إلا صلى الله عليه. بل هو الذي لم يتكلموا به بل هو سر في قلوبهم ونجواهم أي كلامهم الخفي الذي يتناجون به أي فلذلك أقدموا على المعاصي ظنوا أنها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منها. فرد الله عليهم بقوله: بلى أي إنا نعلم سرهم ونجواهم ورسلنا الملائكة الكرام لديهم يكتبون كل ما عملوه وسيحفظ ذلك عليهم حتى يردوا القيامة فيجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إلهي أحسن إليك.